ابطل يا ربنا سحر الأم وأولادها ابطل يا ربنا سحر الأم وأولادها ابطل يا ربنا سحر الأم وأولادها قدم لهم فاكلوه وشربوه وفي العطايا وفي الهدايا أخذوه أبطل يا ربنا سحر الأم وأولادها قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك على الجنون والخبال وعلى الأمراض والأدواء والأسقام أبطله يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الآلام والأوجاع والأسقام أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك على الأم وأولادها في الأم وفي أولادها أبطل أسحارا تشعبت أبطل أسحارا تشبكت أبطل أسحارا تشعبت في الوالدين وفي الإخوة أجمعين في أجسادهم في أجسادهم وفي بيوتهم أبطلها يا ربنا وفي الذرية أبطلها يا ربنا وفي الذرية أبطل يا ربنا سحر الأم وأولادها أبطل يا ربنا سحر الأم وأولادها قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل أبطله يا ربنا على العذاب وعلى النكال أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك وعظمتك أبطله يا ربنا بفضلك علينا وبرحمتك يا ربنا يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا السحر إن الله سيبطله أبطل سحر هذه الأم وأولادها أكلوه وشربوه ودهن لهم أكلوه وشربوه ودهن لهم أكلوه وشربوه وشموه في بخور وعطور أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حسد أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان ابطله خفيا نخفيا ابطله ساكتا صامتا ابطله على القتل ابطله على الدمار وعلى الهلاك وعلى التعطيل والربط وعلى التعطيل والربط للأم وأولادها وعلى الجنون والخبال والأمراض والأورام للأم وأولادها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اغسل يا ربنا سحرا في الأم وفي أولادها في الأم لأولادها أولاد لأمهم. أبطله يا ربنا ممن كان أبطله يا ربنا متى كان أبطله يا ربنا كيف كان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر ما قول ومشروب أكلوه في الأرز والإدامات وفي اللحوم. أبطل سحرا عظيما تجمد وتجمع تكور وتكود مخدوما ومحروسا ومحروزا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبين وألا ينطق وألا يبطل. اللهم بينه ووضحه يا ربنا اللهم ابطله واحلل عقده وفك مرابطه وقتل من عليه ماردا وعفريتا ساكنا ظالما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا اللهم انزع ملبسا احرق يا ربنا ورقا وكتبا وخيوطا وحبالا فيها الأسحار والعقد فيها الأسحار والعقد. واسحر يا ربنا معادنا فيها الأسحار معقودة فيها الأسحار مربوطة. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير. أبطل يا ربنا سحر الأم وأولادها على القتل والفسك على القتل والفسك وعلى الدمار وعلى الدمار وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقاط وعلى الجنون وعلى الخبال أبطلها يا ربنا. قديمة عظيمة شديدة تتجدد تتجدد أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا السحر المدفونة أبطل يا رب السحر مدفونا أبطل يا رب السحر مدفونا بجوارهم مدفونا بجوارهم مرشوشا بجوارهم مسرورا بجوارهم مسرورا عليهم وبجوارهم أبطل يا ربنا أبطل أبطل يا ربنا أبطل أبطل يا ربنا أبطل أبطل سحر في الجسد أبطل يا رب السحر في الولد أبطل يا رب السحر في البلد أبطل يا رب السحر في البيت أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا رب السحر من فوقهم أبطل يا رب السحر من تحتهم أبطل يا رب السحر من بين أيديهم أبطل يا رب السحر من خلفهم أبطل يا رب سحر على إيمانهم أبطل يا رب سحر على شمائلهم أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر هلك يا ربنا ساكنا هلك يا ربنا ساكنا هلك يا ربنا صامتا هلك يا ربنا صامتا انزح يا ربنا مثبتا انزح يا ربنا مثبتا هلك يا ربنا سحرا هلك يا ربنا حسدا هلك يا ربنا سحرا هلك يا ربنا حسدا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فطر يا رب سحر الأم فطر يا رب سحر الأم فطر يا رب سحر الأم وأولادها وأولادها فطر يا رب سحر الأولاد فطر يا رب سحر الأولاد فطر يا رب سحر الأولاد وأمهم وأمهم اطل يا رب نسحر الاولاد اطل يا رب نسحر الام اطل يا رب نسحر الوالد اطل يا رب نسحر الولد اطل يا رب نسحر الام اطل يا رب نسحر الوالد اطل يا رب نسحر الاب اطل يا رب نسحر الاب اطل يا رب نسحر الطلاق اطل يا رب نسحر الطلاق اطل يا رب نسحر الطلاق اطل يا رب نسحر الشقاق اطل يا رب نسحر الطلاق اطل يا رب نسحر المفتعل اطل يا رب نسحر السحر غيره اطل يا رب نسحر غيره اطل يا رب نسحر غيره اطل يا رب نسحر غيره اطل يا رب نسحر حسد اطل يا رب السحر حسد اطل يا رب السحر حقد اطل يا رب السحر حقد اطل يا رب السحر ظلم انتقام اطل يا رب السحر ظلم انتقام اطل يا رب السحر عداوة اطل يا رب السحر عداوة اطل يا رب السحر موروثة اطل يا رب السحر موروثة من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة اطل يا رب السحر موروثة اطل يا رب السحر موروثة اطل يا رب السحر موروثة اطل يا رب السحر مربوطة اطل يا رب السحر معقدة اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر في بطونهم في بطونهم في احشائهم في احشائهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر في قلوبهم في قلوبهم على قلوبهم على قلوبهم ومربوطة بنياط القلب ومعقود على نياط القلب اطل يا رب السحر على نبض القلب على نبض القلب على نبض القلب على نبض القلب اطل يا رب السحر على نبض القلب واثر عين في القلب واثر عين في القلب واثر عين في القلب اطل يا رب السحر عظيمة لأجل الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة والحلاوة والجمال اطل يا رب السحر عظيمة لأجل الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة رشاقة ولأجل أنوثتها ولأجل أنوثتها ولأجل حسن سمع لأهل زوجها سابقة فطر يا رب أهل السحر العظيم فطر يا رب أهل السحر العظيم فطر يا رب السحر العداوة فطر يا رب السحر العداوة فطر يا رب السحر العظيم أثر على الروح والجسد، أثر على الروح والجسد، أثر على العقل والبدن، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، وسبب العصبية، وسبب الغضب الشديد، وسبب الغضب الشديد، وسبب الغضب الشديد، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، دمر النفسية، دمر النفسية، دمر النفسية. بسم الله بسم الله، أرقل أم وأولادها، أرقل أم وأولادها، أرقل أم وأولادها، بسم الله يرقلون، أرقل أم وأولادها، أرقل أم وأولادها من سحر قديم فيهم، من سحر عظيم عليهم، من سحر من فوقهم وتحتهم، من سحر من الأقارب، من الأقارب من الأقارب، من الأقارب من الأقارب، من الأنساب من الأرحام، من الأرحام من الأرحام، أطري يا رب اسح الأرحام، أطري يا رب اسح الأنساب، أطري يا رب اسح الأرحام، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا رب اسح الأقارب، أطري يا رب اسح الأقارب، أطري يا رب اسح الجيران، أطري يا رب اسح الجيران، أطري يا رب اسح الجيران، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطري يا رب اسح الأقارب، أطري يا رب اسح العمال والخدم، أطري يا رب اسح العمال والخادمات، أطري يا رب اسح العمال والخادمات، أطري يا رب اسح غيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، وعذاب ونكال، أطري يا رب اسح غيرة، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا اسح كلها، أطري يا ربنا كلها، أطري يا ربنا كلها، أطري يا ربنا كلها، عليها البردة والعفاريت، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطري يا ربنا مرشوشة، أطري يا ربنا منثورة، أطري يا ربنا مبرورة، أطري يا ربنا ماكولة، أطري يا ربنا مشروبة، أطري يا ربنا مشمومة، أطري يا ربنا موثوقة، أطري يا ربنا موثقة، أطري يا ربنا محكمة، أطري يا ربنا مقفلة، أطري يا ربنا مغلقة، أطري يا ربنا مغلقة، أطري يا ربنا على الأقفال، أطري يا ربنا على السبح، أطري يا ربنا على السلاسل، على السلاسل على السلاسل، على الأقفال على الأقفال، على الأقفال على الأقفال، على السلاسل على السلاسل، أطري يا ربنا بحولك، أطري يا ربنا بقوتك، أطري يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا كل سحر، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، اقضي يا ربنا سحرا، على سحر ظلم الانتقام، اقضي يا رب سحر ظلم الانتقام، اقضي يا رب سحر عداوة، عداوة شديدة، اقضي يا رب سحر ظلم الانتقام، اقضي يا رب سحر ظلم الانتقام، اقضي يا رب سحر ظلم الانتقام، اقضي يا رب سحر ظلم الانتقام، اقضي يا رب سحر ظلم الانتقام، أطري يا رب اسح الظلم من انتقام، أطري يا رب اسح الظلم من انتقام، أطري يا رب اسح الظلم من انتقام، أطري يا رب اسح الظلم من انتقام، أطري يا رب اسح الظلم من انتقام، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا رب اسح الظلم من انتقام، أطري يا رب اسح الظلم من انتقام، أطري يا رب اسح عداوة عليهم، أطري يا رب اسح عظيمة، أطري يا رب اسح عظيمة، على الغيظ على الغيظ. أطري يا ربنا سحرا عظيما على عداوة، على عداوة، سحر عداوة. أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا رب اسح عن أمي وأولادها، أطري يا رب اسح عن أمي وأولادها، أطري يا رب اسح عن قديما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له خمسة وعشرون عاما، له عشرون عاما، له خمسة عشر عاما، له عشر سنين، أطري يا ربنا سحرا عظيما. أطري يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطره يا ربنا أبطله ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أكلته وشربته ورش لها فمشت عليه وشمته. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما، موروثا أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية. أطر يا ربنا سحرا موروثا، أطر يا ربنا سحرا موروثا، أطر يا ربنا سحرا موروثا، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، اخرج يا ربنا من الاحشاء، اخرج يا ربنا من الامعاء، اخرج يا ربنا من القلب، من القلب الجريح، من القلب الجريح، من القلب المكلوم، من القلب المكلوم، اخرج يا ربنا سحرا فيه، اخرج يا ربنا عقدا فيه، اخرج يا ربنا ساكنا فيه، اخرج يا ربنا عقدا فيه. اللهم يا ربنا ابطل سحرا في القلب، ابطل يا ربنا سحر القلوب، ابطل يا ربنا سحر القلوب، ابطل يا ربنا سحر القلوب، سحر القلوب يحزنها يحزنها يحزنها يحزنها يحزنها يحزنها يظيمها يظيمها. اطل يا رب اسحر القلوب، اطل يا رب اسحر القلوب، اطل يا رب اسحر في القلب، اطل يا رب اسحر في القلب، اطل يا رب اسحر على القلب، اطل يا رب اسحر في القلب، اطل يا رب اسحر في القلب. يظيمه يظيمه، يحزنه يحزنه، يكربه يكربه، اطل يا رب اسحر في القلب، اطل يا رب اسحر القلوب، اطل يا رب اسحر القلوب، اطل يا رب اسحر القلوب. يحزنها يحزنها، يقتلها يقتلها، يطعنها يطعنها، ويمزقني يا طه ويمزقني يا طه، ويجلط الدم فيها ويجلط الدم فيها، ويطعنها ويطعنها. اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب. على التفريق على التفريق، على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب. على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، على الشتات على الشتات، اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب. يحزنها يحزنها، يقربها يقربها، اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل يا ربنا اسحر القلوب. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر، ممن كان ممن كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا اطله، اطله يا ربنا يا منان، اطله يا ربنا يا منان، اطله يا ربنا برحمتك يا رحيم يا رحمن، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا سحرا ثابتا ساكتا، اطله يا ربنا سحرا ملويا على الجسد، ملويا على الجسد، ملويا على الجسد، ملويا على الجسد، ملويا على الجسد، مربوطا على الجسد، محكما على الجسد. يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، في الحبال على الجسد، الجسد مقيد بقيود الاسحار. اللهم اطل يا ربنا سحرا يقيد الجسد، يقيد الجسد، يقيد الحركة، يقيد الحركة، يقيد الرزق، يقيد الرزق، يقيد التوفيق، يقيد التوفيق. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر القلوب، اطل يا ربنا سحر القلوب، اطل يا ربنا سحر القدور، اطل يا ربنا سحر القلوب. يرعبها يرعبها، يخيفها يخيفها، ويؤلمها ويؤلمها، ويحزنها ويحزنها. اطل يا ربنا سحر القلوب، اطل يا ربنا سحر القلوب، اطل يا ربنا سحر القلوب، اطل يا ربنا سحر القلوب. على التفريق على التفريق، على العذاب والنكال، وعلى ضيم شديد في القلب، وعلى وجع القلب، وعلى وجع القلب، وعلى وجع القلب، وعلى وجع القلب، وعلى وجع القلب، وعلى وجع القلب، وعلى وجع القلب، وعلى التفريق بين الأم وأولادها، بين الأم وأهلها، بين الأم وأهلها، بين الأم وأولادها. اطل يا ربنا اسحر التفريق، اطل يا ربنا اسحر القلوب، على التفريق على التفريق، بين الوالد والوالدة، بين الزوج وزوجها، بين أفراد العائلة، بين الأم وأولادها. اطل يا ربنا اسحر القلوب، اطل اسحر امي اولادها، اطل يا ربنا اسحر امي اولادها، اطل يا ربنا اسحر شامله، اطل يا ربنا اسحر شامله، اطل يا ربنا اسحر عامه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اسحر في الجسد، اطل يا ربنا اسحر في الولد، اطل يا ربنا اسحر في البيت والبلد. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا اسحر يتجدد، يتجدد اول الشهر، يتجدد اوسط الشهر، يتجدد آخر الشهر. اطل يا ربنا اسحر يتجدد، يتجدد أول العام، يتجدد وسط العام، يتجدد آخر العام. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر عظيمة، بالاسم بالاسم، وبالصفة وبالصفة، وعلى الأثر وعلى الأثر، وعقد على أثر، وعقد على أثر، وعقد على أثر، وعقد على شعر، وعقد على نعال، وعقد على ملابس، وعقد على شعر، وعقد على ملابس، وعقد على أثر. اطل يا ربنا سحر القلوب، اطل يا ربنا سحر بين الأم أولادها، حط سحر أمي وأولادها، حط سحر أمي وأولادها. سحر حقد وحقد، وسحر ظلم وانتقام، وسحر غيرة شديدة، على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة، وعلى رزق، وعلى رزق الرغد، وعلى ما آتيت، وعلى ما أعطيت، وعلى ما أنعمت. يا ربنا يا ربنا، حط اطل يا رب نسحن على النعمة، اطل يا رب نسحن على نعمة، اطل يا رب نسحن على نعمة، اطل يا رب نسحن على حكمة، اطل يا رب نسحن على حكمة، اطل يا رب نسحن على نعمة، اطل يا رب نسحن على حكمة، اطل يا رب نسحن على حكمة، اطل يا رب نسحن على نعمة، اطل يا رب نسحن على نعمة، اطل يا رب نسحن على حكمة، اطل يا رب نسحن على نعمة، اطل يا رب نسحن عظيمة. يسبب الوسواس، يسبب الوسواس الهلوسة والهلوسة الهلوسة، اطل يا رب نسحن على الوسواس، اطل يا رب نسحن على العذاب والنكال والشقاء، اطل يا رب نسحن على الشقاء، اطل يا رب نسحن على الشقاء بين افراد العائله، على الام واولادها، على الام واولادها، على الام واولادها، وتعطيلا عن زواجه، وربطا عن زواجه، وربطا عن وظيفه، والام واوجاع، واثقال في اجسادهم، وذهب للعقول، وذهب للعقول، لعقول بعضهم، لعقول بعضهم، اطل يا رب نسحن الجنون، اطل يا رب كل سحر، اطل يا رب كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا رب الاسحار كلها، اطل يا رب نسحن على المعادن، اطل يا رب نسحن اللينه، اطل يا رب نسحن صلبه، اطل يا رب نسحن خشنه، اطل يا رب نسحن مزجه، اطل يا رب نسحن مائعه، اطل يا رب نسحن صلبه، اطل يا رب كل سحر، اطل يا رب نسحن في ورقه، اطل يا رب نسحن في سبحه، اطل يا رب نسحن في سلسله، اطل يا رب نسحن في الاقفال، اطل يا رب نسحن في المفاتيح، اطل يا رب نسحن في الجسد، اطل يا رب نسحن خارج الجسد، اطل يا رب نسحن في غرف النوم، اطل يا رب نسحن في الصالات، اطل يا رب نسحن في المجالس، اطل يا رب نسحن في المداخل، اطل يا رب نسحن في المداخل، اطل يا رب نسحن في الاحواش، اطل يا رب نسحن ملقى، اطل يا رب نسحن ملقى، اطل يا رب نسحن مسمره، اطل يا رب نسحن مسمره، اطل يا رب نسحن مخيطه، اطل يا رب نسحن مخيطه، اطل يا رب نسحن مخيطه، اطل يا رب نسحن عظيمه، على الابر على الابر، على المسامير على المسامير، اطل يا رب كل سحر، اطل يا رب كل سحر، على العرق على العرق، على الدم على الدم، اطل يا رب سحره، على الاسم على الاسم، اطل يا رب سحره، اطل يا رب سحره، يا اللهم اطل يا رب سحره، موثقا ومثبتا في الجسد وخارج الجسد، اطل يا رب سحر في المقابر، اطل يا رب سحر في المقابر، اطل يا رب سحر في القبور، اطل يا رب سحر في القبور، مع الاموات في احشائهم، ومع الاموات في اطفالهم، ومع الاموات في قبورهم. اطل يا رب نسحن في المقابر، اطل يا رب نسحن في القبور، اطل يا رب نسحن في البحور، في البحور في البحور، في البحر في البحر في البحر، اطل يا رب نسحن على الماء، اطل يا رب نسحن على التراب، اطل يا رب نسحن على التراب، اطل يا رب نسحن على الماء، اطل يا رب نسحن على الماء، اطل يا رب نسحن على النار، على النار تحرقهم، على النار تحرقهم، على النار تحرقهم، اطل يا رب نسحن على الماء، على الماء على الماء، على الماء يغرقهم، على الماء يغرقهم، على الماء يغرقهم، على الماء يغرقهم، اطل يا رب نسحن على التراب، على التراب على التراب، على التراب على التراب، ليكونوا تحت لاجل القتل، لاجل العذاب والنكال، اطل يا رب نسحن عظيما، اطل يا رب نسحن عظيما، اطل يا رب نسحن على الهواء، على الهواء على الهواء، على الهواء على الهواء، ليجدد بالساعة، ليجدد بالساعة، اطل يا رب نسحن مع الطير، اطل يا رب نسحن مع الطير، مع الطير مع الطير، تطير بها تطير بها، اطل يا رب نسحن في زاحفة، اطل يا رب نسحن في ميتة، اطل يا رب نسحن في الثعابين، اطل يا رب نسحن في الثعابين، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا رب نسحر في الثعابين، اطل يا رب نسحر في الثعابين، اطل يا رب نسحر في ميتة، اطل يا رب نسحر في ميتة، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا رب نسحر على الدين، على الدين على الدين، على الصلاة على الصلاة، على الصيام على الصيام، وعلى القرآن وعلى القرآن، ألا يتلى ألا يقرأ ألا يسمع، اطل يا رب نسحر على الدين، وعلى الصلاة وعلى الصلاة، اطل يا اطل يا رب نسحن على الدين، يصرف عن الدين، ويصد عن الدين، ويصد عن الصلاة، اطل يا رب نسحن عظيمة، اطل يا رب نسحن محكمة، وموثقة ومثبتة، الله أكبر، اطل يا رب كل سحر. من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا رب نسحن على الوصف، اطل يا رب نسحن على الوصف، اطل يا رب نسحن على الوصف، على الوصف على الوصف، اطل نسحن على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة الشاقة، أطل يا رب الاسحان على الحسب، على الحسب والنسب، أطل يا رب كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطله يا ربنا برحمتك يا رحيم يا رحمن، أطله يا ربنا تفضلا منك يا ربنا يا واحد يا منان، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر علوية، أطل يا رب سحر سفلية، أطل يا ربنا سحر على المعادن، أطل يا رب سحر زئبق ورصاص، أطل يا رب سحر اليهود والنصارى، أطل يا رب سحر اليهود والنصارى وذلال المسلمين، أطل يا رب سحر اليهود والنصارى وذلال المسلمين وذلال المسلمين، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، اللهم احلل يا ربنا كل العقد، احللها يا ربنا احللها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا في الجسد، احللها يا ربنا خارج الجسد، احللها يا ربنا يا واحد يا صمد، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد على الغدد على الغدد وفي الغدد وفي الغدد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها في خيوط وحبال، في خيوط وحبال، وفي العصب وفي العضل، وفي العصب وفي العضل يا ربنا، في الشرايين وفي الشرايين وفي الشرايين، في الدم في الدم تعقد، في الدم في الدم تعقد، احلل يا ربنا كل العقد، تهجرت وتجمدت وتكونت وتكورت في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها، وتحت الضروع مربوطة، وبين وبين وبين الفقرات معقودة، وبين الفقرات معقودة، وبين الفقرات معقودة، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا واحد يا صمد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، عليها مارد، عليها مارد، عليها مارد، عليها عفريت ومارد، عليها عفريت ومارد، عليها عفريت ومارد، عليها عفريت ومارد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، عليها عفريت ومارد، احللها يا ربنا احللها، واخرج يا ربنا من عليها، واخرج يا ربنا من عليها، واخرج يا ربنا من عليها، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، من سحر اليهود والنصارى، من سحر عبدة الشيطان، من سحر عبدة الشيطان، من سحر اليهود والنصارى، وذلال المسلمين الظالمين، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر السفليين والعلوية، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر على سحر على الأرقام، على الأرقام وعلى الأشكال الهندسية، وعلى الأشكال الهندسية، احلل يا ربنا هذه العقد، سحرية سحرية، من إفريقيا من إفريقيا، من المغرب من المغرب، من إفريقيا من إفريقيا، من المغرب من المغرب، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة، احللها يا ربنا احللها بقوتك، احللها يا ربنا احللها بقوتك، احللها يا ربنا بقدرتك، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، من آثار العيون، من آثار عيون اللامة، من آثار عيون سامة، من آثار عيون النراس، من آثار الأنفس، من آثار الأنفس الحسودة العقودة، من آثار الأنفس، من آثار الأنفس، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا عقدا عظيمة، من على أسحار عظيمة، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على سحر عظيم، على سحر عظيم، احلل يا ربنا هذه العقد، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على سحر فتنة، على الأسحار العظيمة، احلل يا ربنا هذه العقد، عقد سحرية على أسحار عظيمة، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، متى كانت وكيف كانت، متى كانت وكيف كانت، متى كانت وكيف كانت، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، مخدومة مخدومة، محروسة محروسة، محروزة محروزة، احلل يا ربنا هذه العقد في البيت وفي خارج البيت، في الجسد وخارج الجسد، احيا ربنا هذه العقد عليها الثعابين عليها اسد واسود عليها اسد واسود عليها الثعابين والاسود عليها النمور عليها الكلاب والقطط من الجن الظالمين من الجن الفاسقين من مرضة الجن من مرضة الجن الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احيا ربنا هذه العقد على التفريق على التفريق على الطلاق والشقاق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا عقدنا على القران على القران على القران على القران على القران على القران على القران احيا ربنا هذه العقد حجبا حجبا حجبا حجبا تحصينات لاسحار عظيمه حصنا للاسحار وحجبا على الاسحار حصنا للاسحار وحجبا للاسحار احللها يا ربنا يا واحد يا قهار احللها يا ربنا احللها يا ربنا يا غفار احللها يا ربنا احللها يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احيا ربنا كل العقد احيا ربنا كل العقد على الام واولادها بر الام واولادها في الام واولادها احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا بقوتك احيا ربنا بقدرتك احيا ربنا بقدرتك احيا ربنا بقوتك احيا ربنا بقدرتك احيا ربنا بقوتك احيا ربنا بقدرتك احيا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقدرتك احل يا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقدرتك احل يا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقدرتك في الجسد وقاري الجسد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة احلها يا ربنا احللها على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق احلها يا ربنا على الامراض احلها يا ربنا على الادواء احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد مسمره مسمره مثبته مثبته مخدومه ومحروسه محصنه محصنه وعليها الحجوب وعليها الحجوب وعليها الحجوب وعليها الحجوب احل يا ربنا هذه العقد عليها الحجوب عليها الحجوب عليها الحجوب احل يا ربنا عقدا عقدا عقدا على الحديد عقدا حديدية عقدا فولاذية احل يا ربنا عقدا حديدية احل يا ربنا عقدا فولاذية احل يا ربنا عقدا عقدا حديدية حديدية حديدية احل يا ربنا عقدا في الحبال في الحبال في الحبال احل يا ربنا عقدا في الخيوط في الخيوط في الخيوط وفي الشعر وفي الشعر وفي الشعر وفي الشعر احل العقدا

السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر فبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون طهر بيتي طهر بيتي طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا الصلاة طهر يا ربنا غرف النوم طهر يا ربنا غرف الطعام طهر يا ربنا الصلاة طهر يا ربنا المداخل طهر يا ربنا طهر البيت البيت البيت داخلة خارجة أفنية داخل داخلة خارجة أفنية صفحة صفحة أسفل أسفل أعلى أسفل الدرج الدرج وتحت الدرج وتحت الدرج وخزان الماء وخزان الماء وخزان الماء يا ربنا طهر البيت طهر البيت طهر البيت مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه من سحر موضوع من سحر مغروز طهر يا ربنا البيت البيت البيت ترابة ترابة ترابة وبلاطة وبلاطة وزوايا يا ربنا أبوابه وشبابيك أبوابه وشبابيك يا ربنا يا ربنا وعتباته وعتباته وعتباته يا ربنا يا ربنا طهر البيت طهر البيت طهر البيت طهر البيت طهر البيت طهر البيت طهر البيت طهر البيت مسحر فيه مسحر فيه مسحر فيه موضوع مرشوش مغروز منذور مذور في إبر وفي مسامير وفي خيوط وفي شعر وفي حبال وفي ماء سحر وفي دم سحر وفي زيت سحر وفي مادة سحر وفي مادة سحر طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا بيت الأم طهر يا ربنا بيت الوالد طهر يا ربنا بيت الأولاد طهر يا ربنا بيتهم طهر يا ربنا بيوتا حولهم طهر يا ربنا مداخلهم طهر يا ربنا شوارعهم طهر يا ربنا الشوارع المودية إلى بيوتهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا المواقف المواقف حول البيت المواقف حول البيت طهرهم يا ربنا طهرهم طهرهم يا ربنا طهرهم طهر يا ربنا بيوتهم طهرهم يا ربنا بيوتهم طهر بيتي طهر بيتي طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت الله أكبر طهر يا ربنا البيت مما فيه مما فيه من الأسحار والأسحار من آثار الأحساد والعيون من آثار الأحساد والعيون طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت أعلاه وأسفله زواياه وأركانه طهر يا ربنا البيت مداخله مداخله يا ربنا وصالاته يا ربنا يا ربنا مغاسله مغاسله يا ربنا وأبوابه وشبابيك يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت الأفياش الأفياش الأفياش الأفياش المكيفات المكيفات المكيفات اللمبات اللمبات طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا الجبس طاهر يا ربنا الجبس طاهر يا ربنا الجبس طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا الجبس طاهر يا ربنا زينة في البيت زينة في البيت زينة في البيت طاهر يا ربنا الكنبات والطاولات طاهر يا ربنا الكنبات والطاولات طاهر يا ربنا الكنبات طاهر يا ربنا فرشهم طاهر يا ربنا فرشهم طاهر يا ربنا أغطيتهم طاهر يا ربنا وسائدهم يا ربنا يا ربنا طاهر يا ربنا الوسادات الوسادات الوسادات طهر يا ربنا الدواليب طهر يا ربنا الدواليب طهر يا ربنا الدواليب طهر يا ربنا طهر يا ربنا المطابخ طهر يا ربنا المطابخ طهر يا ربنا المطابخ طهر يا ربنا أوعيتهم طهر يا ربنا مواعينهم طهر يا ربنا مواعينهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا دواليبهم يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا الأدراج طهر يا ربنا الأدراج طهر يا ربنا الدرج طهر يا ربنا الأدراج الأدراج الأدراج الأدراج طهر يا ربنا الأسرة طهر يا ذكرنا الأسرة، الأسرة الأسرة، الكراسي والكراسي، والكراسي والكراسي، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر أساسات البيت، أساسات البيت، أساسات البيت، طهر يا ربنا البيت راهلة، طهر يا ربنا البيت راهلة، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، اللهم أطر يا ربنا سحر أمي وأولادها، أطر يا ربنا سحر أمي وأولادها في أجسادهم وفي بيوتهم، في أجسادهم وفي بيوتهم، أطر يا ربنا سحر في البيت، في البيت في البيت في البيت في البيت، في أسلاك الكهرباء، في أسلاك الكهرباء، في أسلاك الكهرباء، في الطبالين، في الطبالين وفي العدادات، في عداد الكهرباء، في عداد الكهرباء، في عداد الماء، في عداد الماء، أطل يا ربنا سحرا عظيما خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، وظاهرا علنيا، أطل يا ربنا سحرا معقودا في البيت، في البيت، في البيت على الحبال، على الحبال، على الحبال، على الحبال، أطل يا ربنا سحرا عظيما حطني يا مساء خفيا مخفيا لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم حطني يا مساء مجهولا حطني يا مساء عظيما يحرق البيت يحرق البيت يضيق الصدور في البيت حطني يا مساء في البيت يمنعهم الراحة يمنعهم السكينة والطمأنينة ويأمر بالاختلاف والشقاق ويأمر بالأمراض والأنواع والأفقام حطني يا مساء في البيت على التعطيل والربط يعقدهم يربطهم في الميت ألا يخرجوا وعلى التعطيل وعلى التعطيل ألا يدخل خاطب ألا يدخل خاطب ألا يدخل قريب ألا تدخل الأم ألا تدخل الأم ألا يدخل الوالد ألا يدخل الوالد ألا يدخل الأب ألا يدخل الأب ألا يدخل الأخ ألا تدخل الأخت اللهم أطهر هذا السحر اللهم أطهر هذا السحر في الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا سحر في البيت أطل يا ربنا سحر في البيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا اله الا الله اللهم اطل يا ربنا سحر في البيت في البيت في البيت اطل يا ربنا سحر امي واولادها اطل يا ربنا سحر امي واولادها اطل يا ربنا سحر امي واولادها اطل يا ربنا سحر القلوب اطل يا ربنا سحر البطون اطل يا ربنا سحر الفروج اطل يا ربنا سحر في رحمها في ارحامهن اطل يا ربنا سحر في الضرور اطل يا ربنا سحر العظيم على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب يصرفه ويصرفه يمنعه ويمنعه يؤجله ويؤجله اطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا من سكن من سكن ظالما من سكن حاسبا من سكن ساحرا من سكن عاشقا أخرجه يا ربنا أخرج أخرجه يا ربنا أخرج ذئبا ذئبا ذئبا سمعا سمعا أسدا أسدا نمرا نمرا كلبا وقطا وحية ثعبانة وحية ثعبانة وحية يا ربنا يا ربنا وثغى أخرجهم يا ربنا أذلة أخرجهم يا ربنا سافرين أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرج يا ربنا أذاهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا كالمغناطيس لهم كالمغناطيس لهم في الجسد وخارج الجسد كالمغناطيس لهم يشدهم ويردهم ويأتي بهم ويأتي بهم ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الجسد ليفسدوا في البيت اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اهل يا ربنا عقدا كم مغناطيس لهم اهل يا ربنا عقدا تجذبهم تجذبهم وتأتي بهم تجذبهم اللهم اهل يا ربنا هذه العقد الجاذبة الجاذبة اهل يا ربنا عقدا جاذبة اهل يا ربنا عقدا جاذبة اهل يا ربنا عقدا تأتي بهم اهل يا ربنا عقدا قوية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن الله قوي يا ربنا يا ربنا أين قوته في سحر قوي وفي حسد قوي وفي أثر عين قوي وفي مارد وعفريت قوي إن الله قوي إن الله قوي أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا كل العقد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل العقل العقل والبدن والولد والولد يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر اللهم اطره بحولك اللهم اطره بقوتك اللهم اطره بقدرتك اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا مولانا اللهم اطره يا مولانا اللهم اطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا معكودا معكودا في البيت وفي الجسد اطره يا ربنا على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق اللهم اطره على الامراض والادواء والخيالات والاوهام والوسوسه والهلوسه والهوس اطره يا ربنا على الفقر والقله والذله والمهانه اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطره يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسه ووظيفه وعما ينفعه في الدين والدنيا والاخره اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطره يا ربنا سحر عداوه اطره يا ربنا سحر غيره شديده اطره يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطره يا ربنا سحر غيره اطره يا ربنا سحر الهوى والعشق اللهم اطره يا ربنا كل سحر اللهم اطره يا ربنا كل سحر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل حسد اطر يا ربنا كل حسد يا ربنا يا واحد يا صمد كلهم عضدا ونصيرا اطر يا ربنا مع الخمول والكسل اطر يا ربنا مع الجنون والخبال اطر يا ربنا مع الخمول والكسل اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر ما على العمى والصمم اطر يا ربنا ما على العمى والصمم اطر يا ربنا ما على العمى والصمم اطر يا ربنا ما على القبح ما على التقبيح والبكم والبكم والبكم اطر يا ربنا سحرا عظيما على البكم اطر يا ربنا سحرا عظيما على البكم اطر يا ربنا سحرا عظيما على البكم اطر يا ربنا سحرا عظيما على البكم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اطر يا ربنا سحرا على الدم اطر يا ربنا سحرا على الدم اطر يا ربنا سحرا على الدم اطر يا ربنا سحرا على الدم اطر يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا رب السعني يتجدد اطر يا رب السعني يتجدد اطر يا رب السعني يتجدد اطر يا رب السعني يتجدد اطر يا ربنا واخرج اطر يا ربنا واخرج من الجسد وخارج الجسد من الجسد وخارج الجسد اطر يا ربنا بحولك وحصنهم يا ربنا بحصنك الحسين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين اللهم حصنهم يا ربنا بحصنك بحصنك الحسين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم حصنهم يا ربنا من عقد محصنة ومن أسحار محصنة ومن أسحار محصنة ومن حسن محصن ومن ذي عيون محصن حصن يا ربنا حصن يا ربنا من مارد محصن يا ربنا من سحر في الجسد ومن سحر من جسد ومن حر الجسد يا الله يا الله حصنهم بحصنك الحصين حصنهم بكتابك العظيم حصنهم يا ربنا برحمتك حصنهم يا ربنا بقوتك الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فسحوا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن ذلك على الله يسير إن الله على كل شيء قدير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة خلاص اجعلها ساعة شفاء اجعلها ساعة دفع للبلاء اجعلها ساعة خروج خروج خروج خروج للعين خروج للعين للعين السامة للعين اللامة للعين الكاسرة للعين المفتتة للعين الممزقة العين العين العين المسقطة للشعر العين العين المقبحة المقبحة للشكل المقبحة للشكل العين العين الحاسدة الحاقدة العين اجعلها يا ربنا ساعة خروج العين العين العين من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها، من بطنه وبطنها، ومن رحمها، ومن راسه وراسها، على العقل، على الإدراك، على الذهن، على الذكاء العقلية، وعلى الجمال والبهاء، وعلى الشعر وعلى الشعر. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين السامة، اخرج يا ربنا العين اللامة، الحاسدة الحاقدة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا وشيطانها، اخرج يا ربنا وشيطانها، اخرج يا ربنا وشيطانها، اخرج يا ربنا من القفا والظهر، اخرج يا ربنا من القفا والظهر، اخرج يا ربنا من الدنيا العظمى والمفصل، اخرج يا ربنا، اخرج هذه القوة الحيوية والنشاط، اخرج يا ربنا الجمال، من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياسة والعلاقة وحسن الذوق، وحسن الذوق، وحسن الذوق. اخرج يا ربنا العين، العين السامة اللامة، اخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرج يا ربنا العيون، العيون، اخرج يا ربنا العيون، العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها عينا من امر الله، اخرجها عينا من امر الله، اخرجها عينا من امر الله. الله اكبر. اخرج يا ربنا العيون السامة اللامة الحاقدة الحاسدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا عيون معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة. فإذا رأيتهم تعجبهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا عين من أمر الله، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرجوا يا من الله، يا ما سكنتم الجسد، يا ما سكنتم الجسد، يا ما سكنتم الجسد، أخرجوا يا من الله، أخرجوا يا من الله، يا ما سكنتم الجسد، يا ما سكنتم الجسد، أخرجوا يا من الله، أخرجوا يا من الله، يا ما سكنتم الجسد، يا ما سكنتم الجسد، أخرجوا يا من سكنتم البيت، ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين، أخرجوا يا من الله، يا مفرقين يا معطلين، اخرجوا يا يهود، اخرجوا يا نصارى، اخرجوا يا مجوس، اخرجوا يا شيعة، اخرجوا يا شيوعيين، اخرجوا يا ملحدين، اخرجوا يا مسلمين طاغين باغين عصاة. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقدرة الله. اللهم اخرجهم، اخرج اثارهم، اخرجهم يخرجوا، اخرج يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم، اخرجهم يا ربنا، واخرج يا ربنا عقدهم اسحارهم. يا ربنا، يا ربنا، اخرجوا بامر الله، يا ظالمين، يا ساحين، يا حاسدين، يا حاقدين، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا من الجسد ومن البيت. اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر. اخرج يا ربنا المسامير، اخرج يا ربنا الابر، اخرج يا ربنا الورق، اخرج يا ربنا السمح، ارق يا ربنا ماء سحر، ارق يا ربنا ماء سحر وحسد وعيد، ارق، ارق، ارق، ارق، اخرج منها ماءها، اخرج منها ماءها. يا الله، يا الله، يا الله. اخرج يا ربنا الاثار، اخرج يا ربنا الاثار، اثار الاسحار والاحزان والعيون والانفس، والانفس، والانفس، والعقد، والعقد. اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها. غائطه، غائطه، بولا، بولا، قيئة، قيئة. اخرجها، ريحة، ريحة، اخرجها، اخرجها ومن عليها، اخرجها ومن عليها، اخرجها مخاطة، اخرجها مخاطة، اخرجها قيئة، اخرجها قيئة، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها. افرازات، افرازات، افرازات. اخرجها، اخرجها بولة، اخرجها غائطة، اخرجها، اخرجها مثلا من الجلد، اخرجها يا ربنا من من من ملابس الشعر، اخرجها يا ربنا من تحت الاظافر، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها قيئة، قيئة، قيئة، قيئة. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اني اسالك يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما لهم اجمعين يا ربنا. اذن يا ربنا بالشفاء، اذن يا ربنا بدفع البلاء، اذن يا ربنا بالعفو والعافيه للجميع يا رب العالمين، اذن يا ربنا بالنصر، اذن يا ربنا بالفتح، اذن يا ربنا بالزواج، اذن يا ربنا، اذن يا ربنا بالوفاق،